الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو لنا ما تيسر له من سورة الروم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وكل للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم وقال الذين كفروا you بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم وكانوا قوما بورا الملائكة تنزيلا

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة الفرقان.